بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول قسمة أخرى يعني للذنوب: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها، واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر، والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على النبي، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هنا يا شباب عاوزين نقول معنى مهم، ركزوا في المعنى ده لأنه معنى مهم جدا. احنا تربينا الجيل الصغير اللي طالع على مع يعني على العلمانية والليبرالية، وتشربناها في كل مكان. ده لان هذه الانظمة هي المهيمنة على العالم كله، مش على مصر، يعني على الكوكب اللي احنا عايشين فيه. فمن ذلك، عشان بس ما نخشش في مسائل فلسفية كبيرة، من ذلك ان في معنى كده الناس اتربت عليه، وهو ان حرية الفكر. يعني انت تعتقد اللي تعتقد، وانا اعتقد اللي اعتقده، وبقى في ناس تجاوزت ذلك ورأت ان ده واحدة من حقوق الانسان، حرية الفكر، وتعدت كونه حق للانسان في الدنيا، يعني في المعاملات بينه وبين بعض، الى أن أوجبته حقا للإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. لا، مش فاهمين يا شيخ، بلاش إيه كلام مجعلص. من الآخر كده، إنك تلاقي واحد، لما واحد يموت على غير ملة الإسلام، فتلاقي واحد يقول لك: الله أعلم بقى هو في الجنة ولا في النار. ده ما كانش بيأذي حد، ده كان راجل طيب مع الناس كلها. عارفين الكلمات اللي بتتقال دي يا شباب؟ أو حتى إنك أنت شخصيا تلاقي جوه قلبك المعنى ده حتى لو ما قلتوش: ده كان راجل طيب، ابن حلال، ما بيأذيش حد، ما بيشتمش حد، ما وصلناش منه غير كل خير. ها، المعاني دي سمعتوها او بعضكم حسها؟ ها، بنسمعها. ده ايه بقى؟ ده نتاج التشرب العلمانية والليبرالية اللي فينا، اللي نشأنا عليها. خلاص، فتشربنا معنى حرية الفكر، يعني طالما ما بتأذيش حد خلاص انت راجل ابن حلال. هنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تأخذنا إلى ما هو أبعد من ذلك بقى، يعني بتقاعد قواعد. أكبر الكبائر، أي الذنب أكبر؟ من أكبر كبيرة الإشراك بالله، وهي في الحديث الثاني: أي ذنب أكبر؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ركزوا يا شباب، ركزوا. قال: ثم أي؟ ركزوا في دي. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. في المنهج الموبوء اللي احنا تربينا عليه، في المنهج الموبوء اللي احنا تربينا عليه، هيخلوا الترتيب ده زي ما هو؟ ايه رأيكم؟ يعني لو جينا نقول عاوزين نحط دلوقتي، هنعمل يلا لوحة كده ونعلقها في الميادين العامة في جمهورية مصر العربية، ان احنا نقول ايه اعظم جريمة على الاطلاق، اعظم جريمة، هل ترتيب اللوحة هيبقى كده: ان تجعل الله ندا، ثم ان تقتل، ثم ان تزني؟ هيتعكسوا، صح؟ ليه؟ لاني ده نتاج المناهج الفاسده اللي احنا اتربينا عليها. ماشي؟ ان منهج تاني فاسد نذكره بالمره، عشان في واحد من اخوانكم او واحده بقى انا ما لحقتش اشوف اسمه ولد ولا بنت فكرتني بيه دلوقتي لما قالت حقوق الانسان. منهج فاسد يا جماعه ان خلت الانسان هو المحور، محور الكون هو الانسان، ماشي؟ ده منهج فاسد ان الانسان بقى محور الكون. فطالما الانسان هو محور الكون فاي شيء يصب في مصلحه الانسان بعقل الانسان مقدم، واي حاجه هتقف في مصلحه الانسان بعقل الانسان هدر، ودي مصيبه كبيره جدا. خلاص بس مش عايزين ندخل فيها دلوقتي، لكن دي يا جماعه مناهج احنا لازم نخرجها من جوانا. خلاص الحديث ده كاشف للقضيه. لو جبت اي واحد ماشي في الشارع اقول له رتب لي دول كده، الاشراك بالله، الزنا، القتل، ماشي؟ بس ما تقولهم، ما تقول يعني ما تقولهاش بالصيغه دي عشان ايه، هيفقسك يعني. بلاش كلمه اشراك بالله، قول له ان الواحد يبقى مسيحي ولا يزني ولا يقتل مثلا، يعني مثلا يعني انا مش بقول لك يعمل بس هتلاقي الدماغات مش هنا خالص، ماشي؟ تاني هكرر اني خرجوا من حته ان ان ان ده حق للانسان على الانسان، لانه بقى حق للانسان على الله. يعني ايه؟ يعني اوجبوا للراجل النصراني اللي مات على النصرانيه، ولا الراجل اليهودي اللي مات على اليهوديه، ولا الراجل الملحد اللي مات على الالحاد، طالما كان بيعامل الناس كويس وابن حلال وما شفناش منه حاجه وحشه، لا ده عاوزين يخش الجنه كمان. حاجه عجيبه يعني. حتى الملحد اللي هو بيقول ما فيش ربنا وما فيش جنه ونار، بالعافيه عاوزين ربنا اللي هو بيقول انه مش موجود يرحمه، وعاوزين يخش الجنه اللي هو بيقول انها مش موجوده اصلا. ايه البجاحه دي؟ اي الذنب اعظم؟ ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ودي يا جماعه فايده ان يكون ميزانك ميزان شرعي بقى، كل حاجه تجري توزنها بالشرع. خلاص طبعا يا جماعه ده ملوش دعوه خالص بمساله معامله غير المسلم. يعني احنا ممكن نقول ايه؟ ان اللي هيقتل هناخده ونعمل فيه ونسوي، انما واحد غير مسلم لكن هو على العهد بيننا وبينه وكذا وكذا هنسيبه في حاله. دي مساله ودي مساله، احنا مش بنقول هنعمل فيه ايه دلوقتي، دي قصه ودي قصه. انا بقول المفروض لما في قلبك كده، حتى من غير ما تسال، في قلبك ان ترى الشرك بالله هو اعظم الجرم. يعني في قلبك كده، ما هو ده بقى هديكوا بقى المثال عشان تكتشفوا المصيبه. في قلبك كده انك لو لقيت واحد نصراني قدامك بيصلب، وواحد تاني ماسك ابنه بيذبحه، تستشنع فعل النصراني، او قلبك يبغض فعل النصراني اكثر من بغضه لقاتل ولده. ده الميزان الشرعي. فهمتوا دي يا شباب؟ ده ميزان الشرع. لا طب ازاي انا يعني، لا ما اقدرش انا، ازاي انت بتقول يا شيخ؟ انا بقول ايه؟ طب ايه رايكم ان ده كلام ربنا مش كلامي؟ كلام ربنا فين؟ اهو اختكم او اخوكم برضه ما لحقتش اشوف ولد بنت، قالت لكم الايه اهي، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ده كله ليه؟ معلش يا شباب انا هديكم كده 10 ثواني تتخيلوا المشاهد اللي اتقالت في الايه دي. السماء بتتفطر والارض بتتشقق والجبال تهد. انتم متخيلين المشهد ده؟ اجمعوه على بعضه كده وتخيلوا المشهد ده عامل ازاي قبل ما نقول ايه اللي هيعمل، ايه الحاجه اللي خلت هذه المخلوقات الموحده. قبل ما نقول ايه هو المشهد، يعني قبل ما نقول ايه هي الحاجه، يا جماعه انتم متخيلين المشهد؟ عظم المشهد، مشهد مرعب. تخيلوه كده، ان دعوا للرحمن ولدا. فالامر مش سهل. خلاص طيب يلا نكمل. والحديث الثالث من الحديث التي ذكرت الكبائر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. والرابع على انبئكم باكبار الكبائر، يعني مثلا هديكم صوره ثانيه عشان الحديث اللي جه معانا، عقوق الوالدين طبعا اكبر الكبائر. وانا لا اظن ان حد دلوقتي من الشباب اللي حاضر يكون عنده ذرة عقوق للوالدين. لا أظن هذا. حد سايب أشغاله وسايب دنيته وجاي يحضر علم شرعي ودين وبيقول لأمه أف لما تناديه، أو يشوح، أو حتى يتبرم من غير ما يعمل حاجة، لا أعتقد هذا. ما هو ده العقوق يا شباب، أنتوا فاكرين العقوق اللي هو إيه يعني؟ هو ده العقوق، إنك تتبرم ولا إنك تتبرمي لما أمك تناديكي، تطلب أبوك يطلب منك حاجة ما تروحش تعملها، هو ده العقوق. عشان الناس فاكرة العقوق ده اللي هو أنا بزعق فيه وبشخط وبضرب و... لا ده العقوق فلا تقل لهما أف، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما سابش الحتة دي للاجتهادات، فلا تقل لهما أف. واضح؟ فأنا لا أتصور هذا. لكن تعالوا بقى ناخد الصورة دي، ولد على غير ملة الإسلام طائع لوالديه، ما يسلمش عليه غير لما يبوس إيده، ولد بقى بالغ وخلاص يعني مكلف، سلم على أبوه يبوس إيده، أم تحت رجل أمه وهكذا، ومسلم معه أصل التوحيد وعاق لوالديه، أيهما ذنبه أعظم عند الله؟ بلا شك المشرك بالله، بلا شك. ماشي؟ طب أيهما المفروض لما أبص له أبغضه أكثر؟ ما هو التاني ده برضه مش يعني مش بنقول عليه لأ، ما هو برضه ده مصيبة في أكبر الكبائر بعد الشرك أصلا يعني. يعني التاني مش بنحببكم فيه، لكن معه أصل الإسلام، معه أصل الإيمان. فالموازين دي لازم تنضبط في قلوبنا. ماشي؟ الرابع، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور. الخامس، حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الكبائر، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت العلماء فيها على أقوال كثيرة، والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها فيها، يعني في كبائر أكتر من كده ولعل الشارع قصد الإبهام، يعني الله عز وجل قصد أنه ما يقولش الكبائر 1 2 3 4 هم دول الكبائر، ما فيش غيرهم. ليه؟ ليكون الناس على وجل من الذنوب، تفضل خايف أن أي ذنب تعمله يكون من الكبائر وانت مش عارف. لكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر، ويعرف أيضا أكبر الكبائر، يعني نقدر الشارع هو الله سبحانه وتعالى، وقد تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ من الشرع، يعني الشارع هنا من الشرع، تمام؟ من الذي شرع الشرع؟ الشارع اسم فاعل، انتوا عارفين صرف ولا مش عارفين صرف؟ عارفين ولا لا؟ ماشي. طيب هتاخدوا ان شاء الله كل حاجة بإذن الله، اصبروا بس معانا وان شاء الله كلها 10 سنين كده وتبقوا شيوخ كبار. ماشي؟ طيب كنا بنقول ايه؟ يبقى الاحاديث تعرفنا اجناس الكبائر، يعني اجناس الكبائر يعني المظلة الكبيرة للكبائر، لو نقدر نقول ان ده من جنس الكبائر، ماشي، مش افراد الكبائر. طيب ونعرف ايضا من الاحاديث اكبر الكبائر كذلك، فاما اصغر الصغائر فلا سبيل الى معرفته، وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال هي 4، وروي عن ابن عمر قال هي 7، وكان ابن عباس رضي الله عنهما اذا بلغه قول ابن عمر يعني انها 7 قال هي الى 70 اقرب منها الى 7، وقال ابو صالح عن ابن عباس هي ما اوجب الحد في الدنيا، يعني كل ما اوجب حدا فهو كبيرة، ده قول. وعن ابن مسعود ان الكبائر في من فاتحة النساء الى قوله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وقال سعيد بن جبير وغيره هي كل ذنب اوعد الله عليه النار، اي ذنب اوعد الله عليه النار فهي كبيرة. وقال ابو طالب المكي الكبائر 17 جمعتها من جملة الأخبار، 4 في القلب ثم ذكرها، و4 في اللسان ثم ذكرها، و3 في البطن ثم ذكرها، و2 في الفرج ثم ذكرها، و2 في اليدين ذكرها، واحدة في الرجلين ذكرها، وواحدة في جميع البدن وذكرها. طيب، وهذا يمكن أن يزاد عليه وينقص منه، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله، والله أعلم. طب أنا ليه عديت الكلام ده بسرعة يا شباب؟ قريته بسرعة ليه؟ أنا أقصد أقصد ليه؟ علشان أقول لكم إن الكبائر زي ما أنتم شايفين العلماء اختلفوا فيها، فده يوجب إيه عندنا؟ إن إحنا نخاف من كل ذنب، مش كده؟ طيب تعالوا أقول لكم مفاجأة تانية، إن بعض العلماء كمان قال إن الصغيرة اللي هي خلاص صغيرة ممكن تتحول لكبيرة؟ ممكن تتحول لكبيرة، تخيلوا؟ الله، يعني الذنب في أصله يكون صغيرا لكن يتحول إلى كبيرة؟ ممكن. بعض العلماء قال، أحسنت يا رامي، بعض العلماء قال إذا أصر عليها، إذا أصر على الذنب الصغير ده يتحول إلى كبيرة، بعض العلماء قال هذا. لا ثواني، في حد يقول بالاستحلال؟ الاستحلال يعني إذا استحل الذنب وهو يعلم أنه ذنب يكفر، ده يخرج من الملة أصلا. ده مسألة الاستحلال دي إن يقول كذا حلال وهو عارف إنه حرام وربنا محرمه، لا دي مسألة ضخمة دي. إنما مش بنقول بالاستحلال، يعني إيه تيجي تقول له مثلا كذا يا ابني حرام، يقول وهو عارف إنه حرام وعارف إن ما فيهاش خلاف وعارف إن، يقول لك لا لا لا ده حلال، ماشي؟ فالإصرار قد يحوله صغيرة كبيرة. أحسنت أبو سعد، الاستهانة بنظر الله، يعني وانت بتعمل الصغيرة الذنب الصغير يعني طرأ عليك أن الله عز وجل ينظر إليك فاستهنت بنظره لك سبحانه وتعالى. بعض العلماء قالها بلفظ تاني يا شباب، قال إيه؟ قال إنه استهانتك بنظر الله إليك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يعني خلى الاستهانة بنظر الله دي لوحدها، دي مصيبة لوحدها بعيد عن الذنب بقى اللي هو الصغيرة اللي ممكن يتحول لكبيرة ده، فاهمين يا شباب؟ خلى الاستهانة بنظر الله إليك وأنت على الذنب أعظم من الذنب، واضح؟ فإحنا نخاف من كل الذنوب. طب أنت جاي تقنطنا؟ لا مش جاي أقنطكم، بس جاي لازم عندنا قدر من الخوف يا شباب. ما احناش ماشيين كده في الدنيا اللي على دماغنا نعمله ولا فارق معانا، وندخل ننام ونضحك وناكل ونشرب ولا اكننا عاملين بلاوي، مفهوم؟ طيب، قال فصل في كيفيه توزع الدرجات في الاخره مثلا على الحسنات والسيئات في الدنيا، واعلم ان الناس يتفاوتون في الاخره كما يتفاوتون في الدنيا، وينقسمون إلى 4 أقسام: هالكين ومعذبين وناجين وفائزين. يبقى نقول لكم في الامتحان الناس في الآخرة بتتفاوت لكام قسم، وعارفين مثال ذلك أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعض أهله ويعذب بعضهم ولا يقتلهم، ويعذب بعضهم ولا يقتلهم، ويخلي بعضهم فهم الناجون، ويخلع على بعضهم وهم الفائزون. يعني ايه؟ ملك دخل ارض فقال هقتل الشوية دول وهعذب الشوية دول ومش هقتلهم، وهسيب الشوية دول في حالهم ماليش دعوة بيهم، والشوية دول بقى ايه هدلعهم، يخلع عليهم يعني الخلع، يعني يديهم بقى الهدايا والتحف والحاجات دي، هو كده خلاص ولله المثل الأعلى. فيبقى فيه هالكون ومعذبون وناجون وفائزون. طبعا الهالكون هنا مش اللي هيقتلهم، لأن في الآخرة مفيش موت، وهذه مصيبة من مصائب الآخرة لمن كان مخلدا في النار. اللي في النار يا جماعة مش هيموت، وانظروا إلى هذا اللفظ العجيب في القرآن، قال إيه ربنا تعالى؟ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني كل ما حوله داعية للموت سبب للموت وما هو بميت. خلاص كنا بندي درس الشباب وبنقول لهم ان نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. وساعتها قلت لهم نار الدنيا دي مش النار اللي في البوتاجاز، لا نار الدنيا يعني احنا عندنا بعض الأفران في بعض الصناعات بتوصل حرارتها لألف درجة مئوية. وساعتها قلت لهم انا ما اعرفش اذا في اكتر من كده ولا لا، يعني دي معلوماتي وقد يكون ايه في اكتر من هذا الرقم. فاخت من اخواتكم ساعتها علقت، وده اللي انا عاوز اقوله يعني مش عاوز اعيد كلام، انا قالت انها تعرف حد، علقت لي ساعتها كتبت قالت انها تعرف حد كان بيعمل في مهنة زي كده وسقط، فجسمه اتبخر او ساح او قالت كلمة زي كده مش فاكر قوي كلامها ايه، وبتقول ان هو حد تعرفه يعني مش قصه سمعتها. بمجرد ما سقط في الفرن جسمه ساح، جسمه اتبخر، وهو فعلا يعني ده اقل واجب ماشي. فكل ما كل ما في النار سبب للايه؟ للموت، وما هو بميت. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وإذا كان الملك عادلا اللي هو دخل القرية دي وموت وقتل وعذب، فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق، يعني اللي هيقتلهم يستحق القتل، واللي هيعذبهم يستحق التعذيب، واللي هيخلع عليهم يستحق، ولا يقتلوا إلا جاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الولاية. هو هنا عاوز يقول لك إيه اللي هو التوحيد، يعني هو طبعا هو بيديك مثل في الدنيا وأنت تقيس لله المثل الأعلى، فبيقول اللي هيقتله ده اللي هو بقى بيقول له أنت مش ملك أصلا، أو أنت ملك وغيرك ملك، وهو بيدعي لنفسه أنه هو الملك الوحيد في الحتة دي مثلا، فيقولوا له احنا بنعترف لك بالملك وكل حاجه، لكن زي ما انت ملك عندنا ملك تاني، فالبلد دي ليها ملكين. هو عاوز يقول لك كده، يقول لك هم دول اللي هيتقتلوا، لا يقتلوا الا جاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في اصل الولايه، يعني بيقول له انت لا تستحق هذه الولايه. هذا مثاله مثال المشرك الذي يقول، او الجاحد اصلا لوجود الرب اصلا، فاهمين؟ ولا يعذب يعني هذا الملك إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك، وهم عصاة الموحدين اللي سيئاتهم بقى غلبت حسناتهم، ده معترفين له بالوحدانية سبحانه وتعالى، لكن الميزان يوم القيامة إيه رجحك كفة الإيه السيئات على الحسنات. فدول يعني هنتكلم عليهم بقى، يعني إحنا طبعا عندنا في اعتقادنا اللي معاه أصل التوحيد ثم رجحت كفة سيئاته على حسناته، يحصل له ايه في الاخره؟ حد يرفعوا ايديكم، محدش يكتب حاجه، محدش يكتب، اللي عاوز يجاوب يرفع ايديه ماشي. مفيش ولا واحده، كله رجاله كده. انا بحب اقول بس اسم لو في بنت الاول عشان تلحق تكتب، لان الراجل هيفتح المايك وهيتكلم فبستنى ماشي. لميس السيد رشدي اكتب لنا ايه اللي هيحصل لهم، ومين تاني ناخد كمان واحد، وريهام اكتب لنا برضو. البنات اللي عاوزه تبقى ما تبينش اسمها ممكن تكتب تحط 3 نجمات ولا حاجة، وانا هعرف انها بس 3 نجمات، وبعدين اسم والدها بقى يعني اسم والدها واسم جدها، عشان لما اجي اناديها اناديها باسم الوالد، يعني لو هي متحرجة تكتب اسمها، ما يعني ما هي مش قضية كبيرة يعني كتابة الاسم ما هيش قضية، لكن لو متحرجة وعاوزة تتفاعل معنا تبقى تحط ايه 3 نجوم كده ولا حاجة، وبعدين اسم الوالد واسم الايه الجد، هفهم ان انت بنت واناديكي بقى باسم ابوكي وجدك. يعني انا بضيع وقت عشان اللي انا اخترتهم يحاول يكتبوها. ويلا يا استاذ بقى، مين ناخد مين يقول لنا؟ علي ابراهيم يلا، انت رحت فين يا علي؟ انا فتحت المايك لمين مش عارف، علي ابراهيم كان موجود واختفى. طيب ناخد حد تاني ماشي. أيمن افتح المايك وقول لنا هيحصل له ايه. عليكم السلام. يعني هو دلوقتي لو احنا بنتكلم على السيئات غلبت الحسنات، ده الاثنين دول فيه صح كده، اللي انت قلته كله ده فيه صح كده. طيب جزاكم الله خير. مين تاني من الرجال؟ ناخد كمان واحد. ما يا جماعة ما تلعبوش بقى، اللي رافع ايده يفضل رافعها، انا باجي افتح الاقي نفسي فتحت المايك لحد تاني. طيب يلا يا خالد قول. ماشي، يعني انت زي ايمن بس في جزء بس من نص الكلام صح كده؟ يعني ماشي بدون يعني التفاصيل صح كده؟ طيب جزاك الله خير. طب هو انا قلت محدش يكتب غير اللي انا قلتهم، فمحدش يكتب غير اللي انا قلتهم، واللي انا قلتهم بقى ما كتبوش، يعني هم رافعين ايديهم وبعدين ما كتبوش حاجة اصلا. احنا طبعا احنا في يعني السنة دي مش عارفين مين في الأكاديمية ومين مش في الأكاديمية، الحاجات دي كنا بندي عليها درجات بس للأسف لسه ما ايه ما ظبطوش الكلام، يعني عشان غير اللي داخل من بره الاكاديميه ما بيبانش اسمه، فبيبقى التفاعل مع بتوع الاكاديميه بس، لكن انا لغايه دلوقتي طبعا ما اقدرش. خلاص نزلوا ايديكم يا جماعه، نزلوا ايديكم، جزاكم الله خير. طيب هو الكلام اقرب طبعا للي قاله اخونا ايمن، يعني اللي معاه اصل التوحيد يا شباب ركزوا بقى، اللي معاه اصل التوحيد هو في مشيئه الله عز وجل، لو غلبت سيئاته حسناته هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة. خلاص؟ جزاكم الله خيرا. طيب نكمل، وبعدين بقى اللي هيرفع إيده يبقى عاوز يجاوب. يعني نساء او رجال، يعني اما واحده هترفع ايديها ولا يلا اكتب لنا يبقى هي هتكتب، لو مش هتكتب ما ترفعش ايديها بقى وتضيع الفرصه على زميلتها. خلاص ماشي. كنا السنوات اللي فاتت بنبقشش عليكم درجات في الدرس بتاعنا، السنه دي مش عارفين بقى للاسف عشان ما بقيتش عارف مين اكاديميه ومين مش اكاديميه. طيب قال ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك، ولا يخلي يعني اللي هيسيبه ده في حاله إلا معترفا له بالملك ولم يقصر، ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة. ده واحد بقى اللي هو بتاع الملك بقى اللي هو إيه جندي مخلص، وكل واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على حسب أحوالهم، ولذلك الجنة ما هيش درجة واحدة والنار ما هيش درجة واحدة مش كده؟ ويشهد لذلك ما ورد في الحديث أن من الناس من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يبقى في النار 7000 سنة، وبين اللحظة التي يمر فيها هذا على الصراط وسبعة آلاف سنة تفاوت كثير. وأما اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه عياذا بالله، وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب، كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو. يعني صعبة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يناقشك الحساب، دي صعبة جدا مش كده؟ وقد يضرب بالسياط أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب، ده بيتكلم عن ملك الدنيا، وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم، فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور المعرفة. فأما من جهة التفصيل فنقول كل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليها، فيشبه أن يعفى عنه. وقد نص القرآن على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر، وهذا إما أن يلتحق بالمقربين أو بأصحاب اليمين، وذلك بحسب إيمانه ويقينه. جميل أوي كده يا شيخ، إحنا بقى نعمل صغائر وإيه، ما تعقدناش بقى. أقول لك لأ. ليه لأ؟ أولاً ركزوا يا شباب في الحتة دي عشان مهمة. ليه؟ يعني ما هو بيقول لك اهو، يعني اللي بيعمل صغائر ده راجل ايه، هيعدي ومش هالكلام ده. اولا بص بقى كام حاجه تخلينا نخاف من الصغائر. خلاص، قال صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحقرات الذنوب. طب ليه؟ ما هي صغائر. بس لو استمرأت الصغائر هتجيب صغيره على صغيره على صغيره على صغيره. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لها بمثل عجيب وبديع، طبعا كلنا عارفينه، صح كده؟ ناس اجتمعوا عاوزين ينضجوا الاكل اللي معاهم، يسووا الاكل اللي معاهم، فراحوا مشيوا كده، راح ده جاب عود شجر كده صغير. ايه رايك العود الصغير ده لو ولعوه لوحده هيعرفوا يسووا حاجه معاهم ولا مش هتستوي؟ مش هيعرفوا يعملوا حاجه. ده راح جاب عود، وده راح جاب عود، وده راح جاب عود. شوف العود ده حاجه حقيره جدا، يعني يمكن لو هو لوحده لقى العود ده مش هيمد ايده ياخده، يقول انا هعمل بيه ايه، مش هيسوي حاجة، سيبك منه، مش كده؟ لكن لما ده جاب عود وده جاب عود وده جاب عود، جمعوا الأعواد دي على بعض ولعوها، أنضجت الإيه الحاجة اللي معاهم عشان ياكلوها دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا مثالا، إن محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد أهلكت. فهمتوا يا شباب؟ وأختكم هي جابت لكم إيه، رواية أخرى غير اللي أنا قلتها وحطيتها لكم. يبقى دي أول حاجة تخلينا نخاف من الصغائر. تقول ايوه يا شيخ، ما انا هعمل صغيره واحده كده في اليوم. هقول لك بيتهيأ لك. ليه بيتهيأ لك؟ لسببين. اول سبب ان الذنوب يا جماعه فيها خاصيه كده، الذنوب فيها خاصيه كده معينه، اللي هي ايه؟ ان كل ذنب بينادي على ذنب تاني. ابن القيم بيقول ايه؟ ان الذنب احسنتي، لفظ تتوالد ده في الداء والدواء. ابن القيم يقول ان الذنوب بتتوالد وينادي بعضها على بعض، ماشي؟ تيجي تعمل ذنب ينادي آخر تعال فافعلني، فتلاقي نفسك انت قلت هقع في ذنب واحد، فتقع في التاني والتالت والرابع والخامس والعاشر والمية. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى حضرتك، إن كأنك عالم بكل الذنوب، يعني حضرتك علامة، ولا ممكن تكون اصلا واقع في بلاوي وانت ما انتش عارف انك واقع في بلاوي. فاهمين انا عاوز اقول ايه يا شباب؟ يعني انت بتقول انا هعمل ذنب واحد، ده ذنب واحد ده اللي انت عارفه، اللي انت عارفه، اللي انت واخد بالك منه. ده ممكن تبقى بتعمل بلاوي وانت ما انتش عارف انها بلاوي، او عارف بس ما انتش واخد بالك، مش كده؟ عارفين الحديث، حديث مرعب جدا، ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله. حد عارف الكلمه اللي بعد الكلمه دي؟ يكتبها بسرعه. كلمه مرعبه. انا في رايي اكتر كلمه مرعبه في الحديث ده، احسنتي، لا يلقي لها بالا. انا في رايي الكلمه دي كلمه في غايه الرعب، كلمه في غايه الرعب. كلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا. ركزوا يا شباب في الكلمه دي، عارفين يعني الكلمه دي؟ كلمه لما قلتها ما توقعتش انها تكون بلوى مسيحه، لا يلقي لها بالا. طب ايه رايك؟ شوفوا بقى الجزاء بتاعها ايه، تهوي به في النار 70 خريفا. لا خريفا مش خليفه، تهوي به في النار 70 خريفا. عياذا بالله. 70 خريف يعني 70 سنة، بكلمة لا يلقي لها بالا. ايه رأيكم اقول لكم يعني حاجة كده من الحاجات اللي هي ايه، يعني حصل حاجة كده، موقف بين النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها. ان لما عائشة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم متجوز اكتر من واحدة، فعائشة بتغير من صفية رضي الله عن الجميع، وصفية كانت قصيرة شوية، ماشي؟ عائشة ما اتكلمتش يا شباب، يعني هنا هو شوف الناس اللي عارفة الحديث كتبتها، جزاك الله خيرا. عائشة قالت حسبك أنها، وراحت مشاورة بإيديها، ده يعني إيه فيها قصر يعني، بس ما اتكلمتش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، في رواية لأنتنت، دي ما اتكلمتش ما اتكلمتش. امال احنا بقى اللي بنتكلم اللي لساننا ما بيسكتش، غيبه ونميمه وكذب وقله ادب ولساننا ما بيسكتش. فما تجيش تقول ايه هو ذنب صغير واحد في اليوم، يا حبيبي الذنب ده هينادي ذنوب تانية، والذنب ده اللي انت عارفه اللي واخد بالك منه ماشي، انما لو مش واخد بالك منه مصايب مش كده. طيب ايه تاني يخليك برضو ما تعملش الذنب الصغير ده؟ ان الذنب الصغير مش لازم يوقعك في ذنب تاني صغير، لا، ده انت شوية وهتتجرأ انك تقع في الكبائر اللي ما كنتش تحلم فيه ولا ايام انك تقع فيها. واظن يا شباب، اظن ان في بعضنا من اللي موجود دلوقتي عاش المعاني اللي انا بتكلم فيها دي. يعني ايه؟ يعني كان فينا منا دلوقتي ناس اللي كانت في يوم من الايام بتقول انا مستحيل اعمل كذا، مستحيل، النهارده مش عارف يسيب الكذا ده اللي هو كان في يوم من الايام بيقول مستحيل اعمله خلاص. ده بايه؟ باني اتجرأ على الصغيره. فلما اتجرأ على الصغيره يا جماعه، عاوز تفهموا حاجه يا جماعه مهمه جدا. ربنا سبحانه وتعالى كان قادر سبحانه وتعالى انه يخلق او يشرع الشرع حلال يعني واجب وحرام، اللي هو حاجه لازم تعملها وتأثم لو سبتها، وحرام لو ما عملتوش تروح في ده، او لو عملته اسف تروح في ده. لكن بحكمه سبحانه وتعالى ما عملش كده. ركزوا في اللي انا هقوله ده يا جماعه، وافهموا حكمه ربنا سبحانه وتعالى عشان تحبوا ربنا. خلى المسائل فيها دوائر كده، دوائر، دايره صغيره وراها دايره اكبر وراها دايره اكبر وراها دايره اكبر. مش عايز ادخل في مساله الواجبات والحاجات دي، خلينا في الحرام عشان احنا بنتكلم في الحرام. فخلى في دايره صغيره قوي جوه اسمها الشرك، خلاص، وبعدين دايره اكبر منها شويه اسمها الكبائر، وبعدين دايره اكبر من الكبائر دي شويه. انتوا فاهمين يا جماعه الشكل؟ تخيلوا الدوائر جوه بعض، اربع خمس دوائر كده جوه بعض، خلاص يا شباب تخيلوا المنظر ده. فاصغر دايره جوه خالص، اصغر دايره جوه خالص دي اكتبوا فيها الشرك لو هترسموا كده قدامكم، وبعدين ارسموا دايره كبيره شويه اكبر منها تبقى الدايره الصغيره دي جواها، دي الكبائر. حوالين الشرك اهو ماشي، عارفين زي شكل كده الدوائر اللي جوه بعض اللي هي بتاعت النشان زي كده بالظبط، دي الكبائر. وبعدين دايرة أكبر شوية من الكبائر خلاص، دي هنسميها الصغائر، ذنوب صحيح لكن صغائر. دايرة أكبر من الصغائر هنسميها المكروهات، مش حرام لكن ربنا حكم إنها مكروه. يعني مكروه؟ يعني لو سبته لله تاخد ثواب، عملته ما تاخدش إثم، ده المكروه. وبعض العلماء يذكروا دايرة تانية اسمها خلاف الأولى، يعني حتى مش مكروه لكن خلاف الأولى. طيب حضرتك لو بره الدوائر دي كلها، يعني هنفترض إنسان نظيف، انسان نظيف، متخيلين الانسان النظيف ده فجاه هيروح يشرك بالله؟ مش هيحصل يا شباب، مش هيحصل. ليه؟ الشرك شايفين في بينه وبين الشرك كام سياج احسنت عبد الله، بقول لكم كمان ممكن نكتب فضول المباح كمان، ممكن برضو، احسنت ماشي، كام سياج. فهو مش هيوصل للشرك كده، مش انا نايم النهارده عمري ما عملت لا مكروهات ولا صغائر ولا كبائر اصحى تاني يوم كافر بالله، فاهمين يا جماعه؟ لا، امال ايه بقى؟ لا، ده احنا بنتجرأ. بتجرأ ازاي؟ هدخل الاول دايره ان هفضل ايه عايش في المباح وفضول المباح، وبعدين دايره خلاف الاولى، وبعدين دايره المكروه، وبعدين شوية اتجرأ على الصغائر، بعدين بقيت في دايرة الكبائر. عارف انت في دايرة الكبائر دي بينك وبين الشرك ايه؟ خط عديت وبقيت مشرك. فالموضوع مرعب. فربنا شفت بقى دلوقتي ابتدينا يعني المفروض كده تحب ربنا. ربنا لما قعد يعني حاشا ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا هذا الشرع بهذه الصوره شرعه عشان يحميك، عشان يحميك. الحديث اللي بعضكم دلوقتي كتبه انا ايه فوتته عشان ده وقته بقى، حديث كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. يعني ايه الكلام ده؟ مش هينفع اشرحه دلوقتي، في درس انا شارح فيه الحديث ده. خلاص اللي منكم على القناه بقى، لو حد معانا في القناه يجيب اللينك يحطه دلوقتي هنا اهو، ماشي؟ ولما يتحط اللينك يبقوا سجلوه، ما حدش يفتحه دلوقتي، يبقوا سجلوه، ماشي؟ شرح حديث النعمان بن بشير ان الحلال بين وان الحرام بين، يبقوا اسمعوا ده واجب في الاسبوع ده، ده واجب الاسبوع ده، خلاص واجب الاسبوع ده تسمعوا. لا مش لينك القناه، لينك الدرس، اللي يعرف يجيب لينك الدرس يجيب لينك الدرس ويحطه لهم على طول، ماشي؟ شرح حديث ان ايه ان الحلال بين وان الحرام بين، ماشي؟ طيب اللي سمعوا كده خلاص بقى، يعني اللي سمعوا كده عاوز يسمعوا ماشي، مش عاوز خلاص. طيب يا شباب كنا بنقول ايه بقى؟ فما تجيش تتجرأ على الصغيره، الصغيره هتجيبك للكبيره والكبيره هتجيبك للايه؟ المعاصي بريد الكفر كما قيل، المعاصي بريد الكفر، خلاص. طيب اللي ما سمعش الدرس يحفظ اللينك دلوقتي وخلاص، ما يروحش يفتح الدرس، ماشي؟ طيب يلا نرجع تاني. وهذا اما ان يلتحق بالمقربين باللي هو بيعمل الصغائر، وانا زود بقى انه يتوب عن قريب، يعني ما هوش مصر كده لا. ثم ان المقربين يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى، ودرجات العارفين في المعرفه لا تنحصر. إذا هو أنا ممكن أبقى بعمل صغائر وأنا عارف بالله؟ طب خد المفاجأة، قد تكون واقعا في كبيرة وأنت عارف بالله. عارف بالله دي يعني درجة عالية يا جماعة، العارف بالله دي يعني درجة فخمة، يعني مش عارف بالله يعني تعرف ربنا، لا يعني قد تكون وليا لله وتقع في كبيرة. آه ماشي، أحسنتي أحسنتي. خلينا ناخد المثال ده لانه مثال مهم جدا. الصحابي اللي كان كثيرا ما يؤتى به ليجلد في الخمر، شوفوا لفظ الحديث، كثيرا ما يؤتى به، كان اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار، ماشي؟ فكان كثيرا ما يؤتى به ليجلد في الخمر، فمره وهو بيجلد لعنه صحابي اخر، شوفوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. الله أكبر. إيه ده؟ طب إزاي؟ ما هو القلب يجتمع فيه هذه الأمور اللي هي إيه؟ أنا محب لله، محب لرسول الله، محب للشرع، محب للسنة، ولكن تغلبني شهوتي أحيانا. إحنا هنا مش جايين نقنط، مش جايين نجرأ الناس صحيح، لكن برضو مش جايين نقنطهم من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إحنا لازم نبقى واقفين في النص يا شباب، خلاص؟ فأنا وقعت في الصغيرة، لا ده أنا وقعت في الكبيرة، قوم ونفض عن نفسك التراب وكمل سيرك إلى الله. يا جماعة إحنا ماشيين لربنا، هديكم مثال وأنا بحب أضرب المثال ده جدا، خلاص؟ إحنا في طريقنا لربنا زي بالظبط واحد نازل من بيته رايح مشوار، خلاص؟ وهو ماشي في المشوار وقع في حفرة، تخيلوا المشهد ده، وقع في حفرة، فجي واحد معدي قال له يا فلان ايه؟ قال له انا ماشي يا عم وقعت في حفره. قال له طب هات ايدك يلا اطلع. قال له لا خلاص ما انا وقعت في الحفره بقى، سيبني قاعد في الحفره. ايه رايكم؟ مجنون مش كده؟ ما تطلع، ايه وقعت في الحفره ما تطلع مش كده؟ ولا هي حد بيديله ايده فلان خلاص خلاص انا وقعت في الحفره سيبني بقى في الحفره انا مش طالع من الحفره، ولا هيطلع وينفض التراب ويكمل مشواره؟ طب طلع ونفض وهو ماشي، هو بقى حظه اليوم ده كده وقع في حفره ثانيه، هيعمل ايه؟ يقول خلاص بقى ما تاني حفره بقى انا كل شويه في حفره خلاص خليني قاعد في الحفره، ولا هيطلع وينفض ويكمل مشواره؟ طب وقع في 10 حفر في كل مره هيعمل ايه؟ في كل مره هيطلع من الحفره وينفض نفسه من التراب ويكمل مشواره، صح ولا يا شباب؟ كذلك انت في طريقك الى الله عز وجل كل معصية بتقع فيها حفرة، حفرة بقى صغيرة، حفرة كبيرة، حفرة غويطة، هي في الآخر حفرة. يعني وقعت في صغيرة، وقعت في حفرة صغيرة، وقعت في كبيرة، وقعت في حفرة كبيرة، ماشي؟ هتعمل ايه؟ هتقول خلاص انا وقعت هفضل قاعد في الحفرة؟ هتروح في داهية. طب اعمل ايه؟ اطلع نفض نفسك وسر الى الله، والله يحب ان يرى ذلك منك. سيبكوا من ايه، مش سيبكوا يعني، انا اسف، لا يمل الله حتى تمل، ما حدش يسيبه طبعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقصد، لا في حديث ثاني انا اقصده هنا بقى، يعني هو ادل على المعنى اللي هو ايه بقى المعنى اللي انا عاوز اقوله، اللي هو ان معنى ربنا سبحانه وتعالى يحب منك ذلك اصلا. خلاص، قال صلى الله عليه وسلم حديث عجيب يا جماعه، قال: لا والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله أكبر. إيه رأيكم بقى في الحديث ده؟ يعني شوفوا الحديث خدنا في حتة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو ما بتذنبوش ربنا كان ذهب بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون. ليه؟ لأن الله عز وجل يحب أن يرى آثار صفاته. طيب، الله عز وجل من أسمائه الغفور، ومن صفاته أنه يغفر لعباده. لو كل العباد ما بيذنبوش هيغفر لمين؟ فهمتوا يا جماعة؟ فحديث عبد الله ده مش يجرأك على المعاصي، لا، بس وقت ما تلاقي نفسك عندك قنوط من الرحمة افتكر الحديث ده. لان ليه يا جماعه انا بقول لكم كده؟ بعض الناس، مش كل الناس اللي قاعدين دلوقتي بيسمعوني على درجه واحده، في الغالب يا جماعه انا ليه دايما، وبعض الشباب بيشتكي مني في الحته دي، بيبعتوا لي يعني الشكاوى على الخاص، ان ده اسلوبك بيميل اكتر للايه؟ للتخويف، وهذا حقيقي، ايوه انا كده فعلا. بس ليه؟ لاني شايف ان معظم الجيل بتاعنا، يعني الناس دلوقتي في الدنيا، اقرب الى الغفله، فبيبقوا عاوزين يفوقوا، واضح؟ انما فعشان كده دايما اسلوبي مثلا ممكن 80% منه تخويف. ليه؟ لان الدنيا اصلا كفايه سحلانه كفايه، فانت مش جاي هنا علشان كمان اقول لك ايه، اكلمك عن الرحمه وعن المغفره وعن، فتلاقي نفسك اصلا خارج متجرئ بقى، فاهمين؟ لكن بعض الناس بيبقى في حته تانية خالص، وانا عارف ده كويس، وعشان كده بقول بقى الكلام ده في النص، اللي هو ايه، اللي هو انا منافق، انا مفيش فايده فيا، يعني اقرب للقنوط من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، عياذا بالله. وكلا الطرفين مذموم. حسام يعني بص، عاوزك تحضر كل دروسي بعد كده. الشيخ ما اللي هو عاوز. طيب. ما كنا شيخ أسامة حفظه الله، وبعدين شيخ أسامة بقى يعني حبوب كده، ويعني لما تعرفوه يعني تحبوه، يعني ولو ما عرفتوش برضو تحبوه، يعني هو ربنا يعني كتب في وشه القبول. فبنصلي وراه في رمضان، وبعدين هو وراه صف حفاظ، وبعدين الناس عارفة في المسجد ان محدش يرده، هو الناس اللي وراه فاهمة هترده امتى، والناس بقى اللي ورا ايه يعني لسه ظهر الناس مش عارفة او حاجة، وبعدين قعدوا يردوا بقى من ورا ويعلوا صوتهم، شيخ اتنرفز جدا. وبعد ما خلص الركعتين قال محدش يردني من ورا خالص، بعصبية كده، وبعدين ولا قدام، انا غلط براحتي. هو الشيخ يقول اللي هو عاوزه. طيب، يعني الشيخ اللي هو عصبي قوي وبعدين يروح فجاه يقلبها بهزار كده، تبقى انت مش عارف يعني انا دلوقتي ازعل ولا افرح ولا يعني مش فاهمين حاجه بقى، يعني ايرور بقى، فاهمين؟ هو عنده القدره دي يعني حفظه الله، انه ايه ينقلك من حته لحته كده، يبقى يعني فعلا كان متعصب جدا، حدش يردني من ورا كده، ويسكت شويه ولا قدام، انا غلط براحتي. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. لا انا دعوتي مستجابة ازاي، ده انا اسوأكم حالا مع الله. انتوا ادعوا لي ان ربنا يعفو عني والله. وهذا ليس تواضعا عشان ما حدش يقول بقى التواضع مش، لا كل منا ادرى بنفسه. يعني انا بدعي دلوقتي يمكن حد في المجلس يكون هو اللي دعاء مستجاب. يلا نرجع تاني فرفشته شوية. فاللي بقى واصل لحتة القنوط دي لا ما يقنطش، ويفتكر حديث عبد الله، حديث عبد الله الملقب بحمار. طيب يلا نرجع تاني. قال: فأما من ارتكب كبيرة أو أهمل أركان الإسلام فإنه إن تاب توبة نصوحا قبل قرب الأجل التحق بمن لم يرتكب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والثوب المغسول كالذي لم يتسخ أصلا. فأما إن مات قبل التوبة فأمره خطر، عياذا بالله. اللهم تب علينا، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم لا تمتنا إلا وقد تبت علينا وقبلت توبتنا يا رب العالمين. من مات قبل التوبة فأمره خطر، إذ ربما يكون موته على الإصرار سببا لتزلزل إيمانه. يا الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خطيرة جدا يا جماعة، ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ذكر من ذلك أشياء لو تدبرناها لشابت رؤوسنا. من ذلك أنه ذكر أن رجلا حضرته الوفاة فكان يقال له: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا أستطيع. قال: ثم نكلمه فيتكلم، يعني نقعد نكلمه في أي حاجة يتكلم عادي، ثم نقول له: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا أستطيع. ثم مات على ذلك، فسألنا عنه فقال: فقيل كان مدمن خمر. ورجل آخر ذكره ابن أبي الدنيا، والحكاية دي مرعبة، إن عبد الله بن المبارك كان بيقول للفضيل أو غيره حاجة زي كده، قال له: إن رجلا من أصحابنا جمع من العلم أكثر مما جمعت أنا وجمعت أنت. فتخيلوا الراجل ده شكله إيه. ثم إنه حضرته الوفاة، فكنا نقول: قل لا إله إلا الله، فكان يقولها. فلما كان آخر أمره قلنا له: قل لا إله إلا الله، فقال: كم تقول، هو كافر بما تقول. طبعا هو ما بيقولش هو، بيقول أنا، لكن هم كانوا يكرهوا أن هم ينسبوا الكفر لأنفسهم حتى، فكانوا يحكوها على لسان إيه من يقول ذلك. فقال: كم تقول، هو كافر بما تقول. ومات على ذلك، عالم عالم. فسألنا عنه فقيل كان عاقا بوالديه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالأمر مرعب مرعب، كان عاقا بوالدي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة يا شباب، النهاردة مش بكرة، يعني الدرس هيخلص، خلص 11 ونص، 11 ونص وخمسة. أي حد أبوه أو أمه زعلان منه ما ينفعش ينام هو كده. النهارده 11 ونص و5، لو درس خلص 11 ونص بتبوس ايد ابوك وامك، ما رضيوش تنزل تبوس رجليهم، غضبانين عليك، مش هتنام، ما تنامش، مش هتنقل من هنا غير وانت راضي عني يا ابويا، مش هقوم من هنا يا اما غير وانت راضي عني. ما فيش حجه، لا تقولي لي بقى اصلها عملت، اصله سوى، ظلمني في مش عارف ايه، ادى اخواتي وما ادانيش، ما فيش حجه، مفيش حجة. ماشي، أي حجة دي ارميها في الزبالة. النهاردة ما تنامش غير وانت راضيهم. ماشي، هيبقى عمل ايه أبوك؟ يعني عمل ايه أكتر من اللي عمله أبو إبراهيم عليه السلام؟ هيكون عمل ايه؟ أبو إبراهيم يا جماعة ما كانش كافر عادي، ابو ابراهيم كان يصنع الاصنام، فاهمين يعني ايه؟ الدكان اللي بتبيع الاصنام في البلد، دكان ابوه. انتوا فاهمين ابو ابراهيم ده كان في حته شكلها ايه؟ ابراهيم يكلمه ازاي عليه السلام في سوره مريم؟ يا ابتي يا ابتي يا ابتي اني اخاف. يا ابتي دي كلمه تودد مش يا ابي. الراجل زهق من ابراهيم قال له ايه؟ يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. ايه ده؟ ايه ده؟ مش احنا وعندنا الحجج ما شاء الله، اصله بيشرب مش عارف سجاير، اصله مش عارف في ايه، في ايه، اصله ما مش عارف قعدته مش عارف عامله ازاي. قال يعني انت بقى ايه حامي حمى الشرع وانت كذاب، لانك لو دين وشرع يا اما كذاب يا اما جاهل. هتعامل ابوك كده؟ ربنا قال ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بي ها ما ليس لك به علم فلا تطعهما. جاهداك، طب لا تطعهما واضربهما وزعق لهما وشوح لهما، ربنا قال كده ولا قال ايه؟ حد يجيب الايه يحطها بقى. ها وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وقل لهما قولا معروفا، مش كده ولا قولا كريما؟ مش فاكر انا الايه، حد يجيب الايه طب يحطها عشان انا ناسي. ماشي، وان جاهداك، حد يجيبها من المصحف ويحطها، يلا من المصحف، من المصحف يجيب الايه ويحطها من المصحف عشان انا ناسيها. ماشي طيب، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ايوه وصاحبهما في الدنيا معروفا، ده وان جاهداك على ان تشرك بي. فابوك عمل ايه والله امك عملت ايه؟ انا طبعا مش متخيل ان المجلس ده فيه حد كده، مش متخيل يعني. ان شاء الله يعني تكونوا عند حسن ظني عشان ما تصدمش فيكوا في دي كمان، يعني اتصدمت فيكم في حاجات كتير بس دي لا ان شاء الله ما تصدمش فيكم. ماشي، لكن بافتراض ان في واحد ولا حاجه لسه اول مره يحضر، يبقى الواحد ده بعد ما نخلص ما ينامش، مش ما ينامش، هو يخلص دلوقتي ويروح. انا عاوز اقول لك يعني، يعني انا والله لا ابالغ، والله لا ابالغ، والله للمره الثالثه لا ابالغ، ان قلت لك اترك المجلس الآن وقم راضي أبوك وأمك الآن. أنت لو مت وأنت فايتك من المجلس 10 دقايق مش قضية كبيرة، إنما لو مت وأبوك غضبان عليك والله ما غضبان عليك هتروح في داهية. فأنا لا أبالغ، أنا مش يعني مش بقول كلام اللي هو إيه، واللي متابعني عارف ده، أنا ما بعملش إيه، ما بفخمش في حاجة وهي ما تستاهلش يعني. لو قلت لك الآن سيب المجلس، سيب شيل السماعه من ودنك وروح راضي ابوك وراضي امك، وبعدين المجلس لسه فيه حاجه ارجع كمل، ما كانش فيه حاجه خلاص انا مسامحك في العشر دقائق دول. فانا لا ابالغ، خلاص مش باليوم والاثنين والثلاثه، ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه. مقاطع امها بقالها شهر، مقاطع ابوه بقاله سنه، ده ايه ده؟ ايه الجفاء ده؟ انا والله اسيبكم من الدين، ايه الجفاء ده؟ ايه الجفاء ده؟ يعني ايه ده؟ ماشي، قال إذ ربما يكون موته على الإصرار سببا لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة، لا سيما إذا كان إيمانه تقليدا فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال، والعارف الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة، يعني بفضل الله ورحمته، يعني بفضل الله ورحمته، لا بمعرفته ولا بعلمه ولا لا، بالفضل والرحمة. ولما مات داود الطائي، وداود الطائي ما كانش راجل عادي. قالوا إن داود الطائي ده لو كان في الأمم السابقة لقص الله علينا من خبره. عارفين يعني يا جماعة، لو كان في بني إسرائيل داود الطائي ده، كان زمان ربنا أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في من كان قبلكم رجل يسمى داود الطائي، كان من صفاته كذا وكذا ومن عبادته كذا وكذا، من كتر عبادته كده. لما مات قام ابن السماك أظن على قبره يدعو له ويثني عليه والناس يصدقونه. ما هو أبو داود الطائي يعني حاجة فخمة. فقام أبو بكر النهشلي لما لقى ابن السماك بيعمل كده فقال: اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحمه ولا تكله إلى عمله. شايفين الفهم بقى الثاقب؟ لو حد ممكن يجيب لنا الأثر ده. ماشي، فاحنا كلنا خايفين على نفسنا، اللي عارف بقى بالله واللي مش عارف، كله يخاف وكله يرجو في نفس الوقت. ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار. ثم ينزل البله المقلدون الجنة، وينزل العارفون المستبصرون أعلى عليين، وما ذكرناه من مراتب العباد في المعاد حكم ظاهر الأسباب. حكم ظاهر الأسباب يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة ولا يقبل إصلاح العلاج، وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين، فإن ذلك ظن يصيب غالبا، وقد تثوب إلى الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب، وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه، وذلك لأسرار الله تعالى الخفية. وفي أرواح الأحياء غموض للأسباب التي رتبها المسبب. عاوزين نطلع من الكلام ده كله؟ لا يعنينا. ليه لا يعنينا؟ لأن في الآخر هقول لك بعد ما نقرأ الكلام ده كله هقول لك إيه؟ مالكش دعوة بغيرك وما تحكمش على حد. خلاص؟ مالكش دعوة، انشغل بنفسك. فلان بيسوي مالناش دعوة. شفت الممثل الفاسق مالكش دعوة. عارف ليه مالكش دعوة؟ لأنك يوم القيامة لما تقف بين يدي الله عز وجل أهون معصية عملتها أنت هتبقى عندك أعظم من أعظم كبيرة عملها الممثل الفلاني والمغني العلاني والراقصة المش عارف إيه والحاكم والوزير. صح ولا أنا غلطان؟ أهون معصية أنت عملتها يوم القيامة أعظم عليك أنت، مش أعظم من الذنب بتاعه، لأ، أعظم عليك أنت، أنت من أكبر ذنب عمله غيرك. ليه؟ لأن أكبر ذنب عمله غيرك مين هيتعاقب عليه؟ غيرك. لكن أهون ذنب عملته أنت مين هيتعاقب عليه؟ حضرتك. فانشغل بنفسك، مالكش دعوة بغيرك بيعمل إيه وبيسوي إيه، مالكش دعوة. غيرك رايح الجنة ولا النار مش بتاعتك، أنت مالك. طيب، قال: وكذلك الفوز والهلاك في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع عليها، وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته، والغضب على المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة. الظاهرة، شوفوا هنا يا جماعة قيدها بالظاهرة، لأن ممكن يبقى في قلبه فساد. خلاص، ده المعنى. فإن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب، ولذلك ابن عمر كان بيقول: والله لو علمت أن الله تقبل لي ركعتين ما حملت هما أو ما أحببت البقاء في دنياكم. فقيل له: ولما؟ قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلو تقبل من ركعتين أبقى من المتقين خلاص، شكرا، أنا عاوز أموت. وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره؟ يعني ممكن أنا مش عارف قلبي أحواله إيه، فإزاي اللي قدامي يعرف أحوال قلبي؟ وأما الناجون، ونعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز، وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا. يشبه أن يكون هذا حال المجانين، يعني ما لناش دعوة بهم دلوقتي. وأما الفائزون فهم العارفون وهم المقربون والسابقون، وهؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وليس حرصهم على الجنة بل على لقاء الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. يعني وإن كان حرصهم على الجنة فهم درجة أقل طبعا، لكن من الذي يشتاق للقاء الله عز وجل حتى ذهل عن الجنة نفسها. لكن ما خطبنا الله عز وجل بأوصاف الجنة إلا لننبعث لها. قلوبنا مش كلها درجة واحدة، يعني في واحد هو شوقه لله سبحانه وتعالى، ده في درجة بقى يعني، ودول أقل البشر. طيب الباقيين نقول لهم ما لكوش دعوة بالجنة، مين قال كده؟ وإلا لماذا قص الله عز وجل وأخبرنا خبر الجنة؟ لو في الآخر هنقول لعباد الله اوعوا تنبعثوا للجنة، الله أمال لي أوصاف الجنة ذكرت في القرآن وفي السنة طالما مش هننبعث ليها، ليه بتذكر؟ أو نقول لهم اوعوا تخافوا من النار. طب أمال لي بتقول لنا صفة النار كذا وكذا؟ فهمتوا يا شباب؟ مثالهم مثال المحب، فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه، لا يحس بما يصيبه في بدنه، ولا هم له سوى محبوب. ضربنا لكم المثال ده قبل كده. فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين لا تخطر على قلب بشر، قال مثالهم مثال المحب، فإنه في تلك الحال غافل عن نفسه، لا يحس بما يصيبه في بدنه، ولا هم له سوى محبوبه. فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين ولا تخطر على قلب بشر، فهذا القدر كاف في بيان توزيع الدرجات على الحسنات. ثم يشرع بقى في باب أو فصل جديد ما تعظم به الصغائر من الذنوب. نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم سبحانه وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.